وزين في عينيك الإنصاف، وأذاقك حلاوة التقوى، وأشعر قلبك عز الحق، وأودع صدرك برد اليقين، وطرد عنك ذل اليأس، وعرفك ما في الباطن من الذلة وما في الجهل من قلة. هذا الكتاب، وهذا كتاب عظة وتفقه وتنبيه، وأراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده وتتفكر في أصوله وتعتبر آله بأوله ومصادره بموارده. انتهى الوجه الأول.